أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة. كلا وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما تذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة لا أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه قادرين على أن نسوي بنانه أيحسب بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة وخسف القمر وجمع الشمس والقمر فإذا برق البصر وخسف القمر والقمر يقول الإنسان يومئذ

لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا كلا بل يحبون العاجلة ويذرون الآخرة وجوب يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذكر إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى فسوي